هل الغسل من الاحتلام يشابه الغسل من الجنابة؟ نعم سواء. إذا رأى الماء إذا رأى المحتلم الماء المني وجب عليه الغسل. المرأة والرجل في هذا سواء، لما في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها عن أنس أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من الغسل إذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء، يعني من وأجمع العلماء على أنه إذا لم ترى الماء أو الرجل لم يرى الماء يعني ملي فلا غسل عليه، إنما الغسل من الماء، الماء من الماء، إلا في جماع في اليقظة إذا جامع ولا مرأة ماء يغتسل، إذا جامع زوجته يعني أولج فرجه في فرجها فإنه يغتسل وهي تغتسل ولو ما حصل إنزال ولو ما حصل ملي، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان وختان فقد وجب الغسل، قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدا فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.